إلى المعصومية الشريفة عن سادتنا وأوليائنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أفضل أعمال أيام الجمعات الإكثار من الصلاة على النبي وآله ومن الدعاء بتعجيل فرجهم، وهذا يوم الجمعة يوم إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، فلنزين صبيحة يومه بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتمنن وتفضل، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أرقى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، يا حجة الله، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، نور عيني وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. سيدي يا ابن الحسن يا ابن فاطمة، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت. مذ رأتك العين أهوائي، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. وصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة بعد العاشرة من روايات الباب الرابع عشر من كتاب شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. الرواية هذه مروية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا باقر العترة عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية طويلة لا أعيد تلاوتها على مسامعكم مرة أخرى، لأني قد تلوتها في آخر مجلسنا في الأسبوع الماضي، وإنما أقرأ ما أتمكن من بيان معانيه من عباراتها الشريفة. لكن بشكل عام أقول الرواية الشريفة التي بين أيدينا رواية مبسوطة تحدثت بنحو عام عن أهم الوقائع والأحداث والحوادث التي تقع في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وربما في مجالسنا الماضية مر الكلام الذي جاء في هذه الرواية الشريفة، لأننا تحدثنا فيما سلف عن علامات ظهور الإمام عليه السلام، الخاصة منها والعامة، والمحتومة منها وكذلك غير المحتومة. مع ذلك نحن والرواية الشريفة. عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا رأيتم نارا من قبل المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام إن شاء الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. هذا المقطع الأول من الرواية الشريفة، نقف عنده لبيان ما أتمكن من بيان معناه بحسب ما يسمح به المقام، وإن كان قد مر كلام في المجالس الماضية بخصوص النار التي تظهر من المشرق. في المجالس الماضية في العام الماضي مرت علينا روايات، هذه الروايات تناولت ذكر جانب من علائم الظهور الشريف، ورد في بعضها ذكر هذه النار التي تتبين ويراها الناس في جهة المشرق. إذا رأيتم نارا من قبل المشرق، وواضح الرؤية هنا الرؤية البصرية، الرؤية بالعين. إذا رأيتم نارا من قبل المشرق، إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش في المدينة المنورة، فحينما يتحدث عن المشرق قطعا المراد البلاد التي تقع في الجانب الشرقي من جزيرة العرب. والبلاد التي تقع في الجانب الشرقي من جزيرة العرب بلاد فارس وما تاخمها من البلدان الأخرى، هذه كلها تقع في مشرق جزيرة العرب، كلها تقع في مشرق المدينة المنورة التي كان يقطنها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، بلاد فارس وما تاخمها. كبلاد باكستان في زماننا هذا، بلاد أفغانستان، والأسماء القديمة تختلف. هذه مثلا تسمية باكستان في العقود الزمانية الأخيرة، وإلا هذه المناطق كانت تعرف قديما ببلاد الهند وملتان. هذه التسمية بعد انفصال هذا القسم من بلاد الهند سميت بهذا الاسم. وبلاد أفغانستان وسائر البلدان الأخرى التي تقع متاخمة لبلاد فارس، لبلاد إيران، هذه كلها تقع في الجانب الشرقي، في الجانب المشرقي من بلاد جزيرة العرب وفي مشرق المدينة المنورة. فحين يتحدث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن جهة المشرق بلحاظ المكان الذي كان يقطن فيه صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم نارا من قبل المشرق، من قبل أي من جهة المشرق، من قبل المشرق. فالعبارة هنا ذكرت لنا علامة، أولا النار، وهذه النار تخرج في جهة المشرق في مشرق جزيرة العرب شبه الهردي العظيم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفقرة من كلامه الشريف يذكر لنا صورة تشبيهية لهذه النار شبه الهردي العظيم. الهردي نسبة إلى الهرد، والهرد في لغة العرب هو اللون الأصفر المائل إلى الحمرة أو هو اللون الأحمر. الهرد في لغة العرب بشكل دقيق يطلق على الكركم. الكركم قبل أن تظهر آثاره في الطعام، قبل أن تظهر آثاره في الطعام المطبوخ يكون لونه أصفر مائل إلى الحمرة، أصفر مشرب بشيء من الحمرة. الهرد هو الكركم، هذا الكركم المعروف. والهرد كذلك تطلق في لغة العرب على الطين الأحمر الذي تشتد حمرته. هناك نوع من الطين، نوع من التراب، أرض تراها حمراء، الطين الأحمر وهذا الذي يسمى بالهرد. فالهرد هو الكركم أو هو الطين الأحمر. على أي حال، المراد من هذا اللون ومن هذا التشبيه أن هذه النار تكون صفراء مع حمراء أو حمراء مع صفراء، يعني لون هذه النار مزيج بين اللون الأحمر وبين اللون الأصفر شبه الهردي العظيم. الهرد هو هذا معنى الكركم أو الطين الأحمر. فالإشارة هنا إلى اللون الأحمر الذي أشبع بصفرة أو اللون الأصفر المشبع بحمرة. بالنتيجة هناك مزيج بين اللون الأحمر وبين اللون الأصفر، هذا لون النار. أما الكلمة، الإمام قال شبه الهردي العظيم، الهرد هو هذا اللون المنسوب إلى هذا اللون، هو الذي يكون متلونا بهذا اللون، كما يقال مثلا الأحمري نسبة إلى الأحمر، كما يقال الأحمري نسبة إلى الأحمر، أو يقال الأسودي نسبة إلى الأسود، وإن كان في بعض الحالات يراد منها المبالغة في اللون، فقد يكون من هذا القبيل. هذه الياء في الأحمري أو في الأسودي قد يراد منها المبالغة في اللون، حينما يكون الإنسان شديد الحمرة يقال عنه الأحمري، وياء النسب هنا يؤتى بها لأجل المبالغة لا لأجل إظهار النسبة. فقد تكون الياء في الهردي هنا من هذا القبيل، من جهة المبالغة في اللون، من جهة اشتداد اللون، لون الأصفر المشبع بحمرة، قد تكون من هذا القبيل، وقد تكون من قبيل النسبة، أي أنه هذه النار ملونة بلون الشيء الذي يلون بلون الهرد، بلون الكركم أو بلون الطين الأحمر. إذا رأيتم نارا من قبل المشرق شبه الهردي العظيم، شبه الهردي العظيم، الهردي العظيم الشيء الكبير المتسع الذي تلون بلون الهرد، باللون الأصفر المشبع بحمرة. وهذا يشير إلى عظمة النار وإلى ضخامة حجمها حيث تظهر في جهة المشرق في آفاق السماء. إذا رأيتم نارا من قبل المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة، هذا الترديد، هذه أو هنا تفيد أي معنى؟ تفيد معنى الترديد. تطلع هذه النار ثلاثة أيام أو سبعة. طبعا أين تطلع؟ تطلع الناس يرونها في السماء في جهة الأفق، تطلع ثلاثة أيام أو سبعة. هذا الترديد وجود أو هذه، هذه أو إما تأتي للتخيير، إما أن تفعل كذا أو تفعل كذا، تأتي بمعنى التخيير هنا، أنت مخير بين أن تأكل وبين أن تشرب، هذه أو هنا أو التخييرية. أما في بعض الأحيان تأتي أو للترديد، تطلع ثلاثة أيام أو سبعة، أو هنا للترديد، يعني إما أن تكون هذه النار طالعة في السماء في مدة ثلاثة أيام أو في مدة سبعة أيام. هذا الترديد من أين يأتي في الروايات؟ والمعصوم عليه السلام عالم بالواقع، مثل هذا المعنى يتردد في الروايات الشريفة. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عالم بوقائع الأمور وبحقيقة الحال وبما يجري في هذا الكون، ومرت علينا الروايات الشريفة التي تتحدث عن هذا المضمون، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكائنات فأشهدهم خلقها، أن الباري سبحانه وتعالى أشهد أهل البيت عليهم السلام خلقها، فأشهدهم خلقها وفرض طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم. هذه المعاني وهذه المضامين مرت علينا في المجالس الماضية في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعصوم عالم بالواقع. هذا الترديد الذي يرد في مثل هذه الرواية أو في غيرها من الروايات، هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الترديد من قبل نفس الراوي، وعندنا روايات عديدة يقول مثلا قال ثلاثة أو سبعة والترديد مني، فإني قد نسيت، أو يقول والترديد من فلان من الراوي الذي روى عنه. مثل هذه المصادر موجودة في أحاديث أهل البيت، يأتي الترديد في الرواية ثلاثة أو سبعة، خمسة أو عشرة وأمثال ذلك، سواء كان في علامات الظهور أو في غير ذلك، في أي موضوع من الموضوعات يرد فيه مثل هذا الترديد، في روايات الأحكام وفي غير روايات الأحكام، في روايات المعارف، في روايات الأخلاق، أو في سائر الأبواب الأخرى التي تحدث فيها وعنها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الترديد على الاحتمال الأول يكون ناشئا من قبل نفس الراوي الذي نقل لنا الرواية، أو من نفس الراوي الذي رواه، بالنتيجة يكون الترديد من الرواة. لذلك في بعض الروايات يقول والترديد مني، أنا الذي قد نسيت بالضبط هل هو الثلاثة أو السبعة، الترديد يكون من قبلي، أو يقول بأن الترديد من قبل فلان، يعني من الذي نقل عنه هذه الرواية. هذا التصريح ورد في بعض الروايات، فيمكن أن تكون الروايات الأخرى التي ورد فيها مثل هذا الترديد أن تكون من هذا القبيل، ولكن الراوي لم يصرح باعتبار أن الجالس أو أن الجالسين حينما نقل لهم هذا الكلام يفهمون مقصوده بأن الترديد من قبله، أو ربما ذكر هذا الكلام وباعتبار أن هذا الكلام ليس من أصل الرواية فيسقطه النسخ. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الترديد الموجود هنا من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الترديد موجود من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والمعصوم عليه السلام حينما يخبر بهذا الإخبار ثلاثة أو سبعة، هذا الإخبار إنما هو من لوح المحو والإثبات. هناك إخبارات ينقلها المعصوم عليه السلام من لوح المحو والإثبات، وهناك إخبارات ينقلها المعصوم عليه السلام من اللوح المحفوظ. أما الإخبارات المنقولة من اللوح المحفوظ هي الإخبارات التي لا تتعرض للبداء ولا يتعرض لها البداء، لأن المعلومات المثبتة ولأن التقديرات المثبتة في اللوح المحفوظ، هذه التقديرات لا تتغير ولا يتعرض لها البدء، وإنما من التقديرات الثابتة التي لا بد أن تقع كظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كيوم القيامة وأمثال هذه المعاني الحقيقية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا يحدث فيها البدء. هذه الإخبارات المنقولة من اللوح المحفوظ. في دروسنا في العقائد الشيعية نحن بينا إن حقيقة اللوح المحفوظ قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بينا هذا المعنى وأشرنا إلى الروايات الشريفة الواردة بهذا الخصوص. اللوح المحفوظ في حقيقته قلب المعصوم، قلب رسول الله، قلب علي، قلب فاطمة، قلب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو هذا اللوح المحفوظ. على أي حال، فهناك إخبارات من اللوح المحفوظ، هذه الإخبارات هي التي تقع قطعية لا يحدث فيها البدء ولا تتغير، وهناك إخبارات من لوح المحو والإثبات، وهذه الإخبارات التي تتحدث عن وقائع وعن أحوال وعن حوادث، إما أن تكون مشروطة بحال الأمم وبحال المجتمعات، وإما أن تكون مشروطة بتواجد فئة معينة، هذه الفئة ربما تكون صالحة ربما تكون طالحة. هناك من التقديرات المقدرة على هذه الخليقة وعلى الإنسان بالذات باعتبار الكلام عن بني البشر، هناك من التقديرات المقدرة في لوح المحو والإثبات على بني البشر يؤخذ بها هذا الاعتبار، يؤخذ بها هذا النظر، وهو أن هذا المجتمع يكون على سيرة حسنة أو يكون على سيرة سيئة، فوفقا لمسيرة المجتمع ووفقا للحالة المتفشية في ذلك المجتمع تتم الأمور المقدرة لذلك المجتمع. إذا تغير المجتمع نحو الصلاح ما قدر له من البلاء من العذاب يرفع عنه، وإذا توجه المجتمع من جهة الحسن إلى جهة الفساد، من جهة الهدى إلى جهة الضلال، ما كان قد قدر له من خير سينقلب إلى وبال عليه. هذا راجع إلى سيرة المجتمع بنحو عام. وهناك من التقديرات غير ناظرة إلى المجتمع بنحو عام، وإنما ناظرة إلى فئة معينة، إلى شخص معين. ولذلك في بعض الروايات الشريفة إن الله سبحانه وتعالى قد ينزل العذاب على أمة بسبب شخص واحد فيها، وإن الله سبحانه وتعالى قد يرحم أمة، هذه الأمة تكون فاعلة للسيئات بسبب شخص واحد فيها، ومثل هذه المعاني موجودة في الروايات الشريفة أصلا في الأحاديث القدسية، أن الباري سبحانه وتعالى يرفع البلاء في بعض الأحيان عن الناس بسبب الحيوانات، لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع وشباب خشع لصببت عليكم البلاء صبا. في بعض الأحيان نظر الباري سبحانه وتعالى إلى هذه البهائم الرافعة في حقولها وفي مرائيها وفي المزارع والمراعي، الباري ينظر إلى هذه الحيوانات قد يكون هذا سببا لدفع البلاء ولدفع العذاب عن الأمة. لكن الآن الكلام عن السنن الإلهية الحاكمة في نزول العذاب وفي نزول البلاء أو في نزول الرحمة، هذا باب وسيع لا أريد الدخول في مثل هذا المطلب، لكن الكلام وصل إلى هذا الأمر فأشرت هذه الإشارة الموجزة إلى هذا المعنى. ففي بعض الأحيان يكون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حين يخبرنا وحين يحدثنا يحدثنا عن لوح المحو والإثبات، وهذا الأمر حاصل فيما سلف من الأيام، يعني في الأمم الماضية وفي حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن المعصومين صلوات الله عليهم أخبرونا بأشياء هذه الأشياء لا يمكن أن تتغير، وأخبرونا بحوادث لا بد أن تقع ووقعت، وأخبرونا بأشياء يحتمل فيها الوجهان، يحتمل فيها الوقوع ويحتمل فيها عدم الوقوع. ولذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام الروايات هكذا تحدثنا وهكذا تؤدبنا: إذا أخبرناكم بشيء فوقع فقولوا صدق الله ورسوله وابن رسوله، وإذا أخبرناكم بشيء فلم يقع فقولوا صدق الله ورسوله وابن رسوله. صدق الأئمة من هذا الجانب من هذا اللحاظ، لأنهم لمصالح معينة ولغايات يعرفها المعصوم عليه السلام يخبروننا في بعض الأحيان فيما يقع وفيما يثبت في لوح المحو والإثبات. ولذلك علي بن يقطين من أصحاب إمامنا الكاظم عليه السلام، ومن خواص أصحاب الإمام الكاظم، وسمعتم عنه، إما قرأتم عنه في الكتب والمصنفات، إما سمعتم عنه في المجالس وفي المنابر. علي بن يقطين، أنا لا أريد الحديث هنا عن علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه. علي بن يقطين كان من خاصة أصحاب الأئمة، أما أبوه يقطين كان من خواص العباسيين. في زمان بني أمية كان من الدعاة المعروفين لبني العباس يقطين والد علي بن يقطين، لذلك الأمويون هدروا دمه ففر على وجهه واختفى في الجبال وبقي مدة غائبا إلى أن جاء حكم بني العباس وخرج وصار من المقربين من السلطة. فيقطين يقول لولده علي، يسأل علي، يقول: لقد أخبرونا وصار أخبرونا بأن بني العباس يحكمون وحكموا، أما أنتم أخبروكم بأنه في يوم من الأيام يكون الحكم في يد أهل البيت، يكون الحق في أيديهم، يعود الحق إليهم، لكن ما حدث، نحن أخبرنا وحدث وأنتم أخبروكم وما حدث. المن أن علي بن يقطين كان يخفي تشيعه لكن أبوه يعلم بحاله، وإلا علي بن يقطين كان يظهر ولاءه للعباسيين تقية. فأبوه يقول له هذا الكلام. علي بن يقطين بعد ذلك يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الأمر، أنه هؤلاء أخبروا وحدث ونحن أخبرنا وما حدث هذا الأمر، والحال إن الإخبارات هو علي بن يقطين في وقتها قال لأبيه بأن الذي أخبركم والذي أخبرنا هو واحد، هذه الإخبارات خرجت من مصدر واحد، خرجت من النبي ومن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الصادق عليه السلام في هذا السؤال أو عند هذا السؤال ماذا يجيب؟ إمامنا الصادق عليه السلام هكذا يقول، يقول: هؤلاء أخبروا وحدث الإخبار، تحقق لهم الأمر وصارت الدولة في أيديهم، أما أنتم أخبرتم ولم يحدث فإن الشيعة لا تزال تربى بالأمان، لأننا إذا وضعنا لكم أجلا معينا، هذا الأجل المعين إذا وضعناه لكم قلنا لكم بعد 100 من السنين وانتهت 100 من السنين وما حدث الذي حدث لتخلف الشروط، لعدم وجود الظروف المناسبة، لعدم وجود الظروف الموضوعية الملائمة، وما يحدث عند ذلك الأمر حينئذ يصاب الناس بالأياس. لذلك بقي زمان الظهور مخفيا ومجهولا على الأمة وعلى شيعة أهل البيت، وبقي الاعتقاد أننا نتوقع ظهوره في كل زمان. ولذلك في زيارته التي تقرأ في يوم الجمعة في مثل هذا اليوم، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهوره، نخاطب الإمام عليه السلام في زيارته التي نزوره بها في يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة الذي نتوقع فيه ظهورك، نتوقع الظهور في مثل هذا اليوم، بل في بعض الروايات تتوقع الفرج صباح مساء، عند الصباح وعند المساء. لا زالت الشيعة تربى بالأمان، لا بد من تربية تكون على هذا المنوال حتى يشتد الحماس في قلوب أشياع أهل البيت لعقيدتهم ولأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أنا لا أريد التشعب في مثل هذه المباحث، وإلا فالكلام طويل والحديث ذو شجون وفروع كثيرة، لكن أعود إلى كلامي من أن المعصوم عليه السلام في بعض الحالات في بعض الأحيان يخبرنا بما هو في لوح المحو والإثبات، ومسألة الحوادث المثبتة في لوح المحو والإثبات إما أن تكون راجعة لسيرة المجتمع بنحو عام، وإما أن تكون راجعة لمجموعة من الأفراد. أليس الروايات الشريفة صنفان في أمتي؟ إذا فسدا فسدت الأمة، وإذا صلحا صلحت الأمة. صنفان، ليس كل الأمة، صنفان في أمتي، إذا فسدا فسدت الأمة، وإذا صلحا صلحت الأمة. ما هما الصنفان يا رسول الله؟ رسول الله هو يخبرنا، قال: العلماء والأمراء. إذا فسدا فسدت الأمة، وإذا صلحا صلحت الأمة. صنفان، العلماء والأمراء عدد قليل بالقياس إلى الأمة، فإذا ما حدث الصلاح في مجموعة أو في فرد معين، في بعض الأحيان الصلاح في هذه المجموعة أو في هذا الفرد يكون سببا لنزول الخير والبركة على الأمة، وفي بعض الأحيان يكون سببا لنزول البلاء ولنزول العذاب ولمحق الدين والهدى من قلوب الناس. والشواهد كثيرة، شواهد في التاريخ الماضي أو في أيامنا هذه، بل في واقعنا الخاص، في واقعنا نحن العراقيين نجد شواهد وحالات كثيرة نحن رأيناها في سالف الأزمنة وفي زماننا هذا في بلادنا أو في بلاد هجرتنا، شواهد وحوادث كثيرة واضحة. أنا ما أريد أن أشير إلى التفصيلات أو إلى المصادق، لكن بشكل عام أقول مثل هذه الإخبارات في الروايات الشريفة، يعني هذا النوع وهذا النحو من الترديد في الكلام إما يكون مرده إلى نفس الرواة، وفي بعض الأحيان يكون المعصوم عليه السلام هو الذي يذكر لنا مثل هذا الكلام، لكن من هذه الجهة لا من جهة عدم علمه بالواقع عليه السلام، هو العالم المحيط صلوات الله وسلامه عليه، لكن من هذه الجهة من جهة الإخبار بما يكون في لوح المحو والإثبات لمصالح وغايات ولمنافع تخص الأمة يعرفها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الطبيب الجوال بطبه. أمير المؤمنين عليه السلام كيف يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: كان طبيبا جوالا بطبه، طبيب ويجول بطبه، يجول بمراهمه وبأدويته وببلسمه الشافي لهذه الأمة. لذلك نقول بعثة النبي، ما المراد من البعثة؟ ما المراد من البعثة حينما نقول بعثة النبي؟ البعثة بهذه المعاني، المبعوث من هو والذي يبعث من هو؟ البعثة الميت الذي دفن في قبره ويخرج من قبره، يخرج حيا يقال له قد بعث من قبره، وهذا الكلام حتى في لسان العرب قديما قبل الإسلام. الميت إذا يخرج حيا من قبره يقال بعث من قبره بعد الموت، حتى لو مات على الفراش و برد جسده بعد ذلك دبت الحياة فيه يقال بعثت الحياة فيه، الميت يقال له بعثت الحياة فيه، والنائم إذا كان نائما واستيقظ من نومه يقال أنه بعث من نومه، استيقظ من نومه، والمريض الذي طرحه المرض في الفراش، المريض الذي لم يتمكن من الحركة، هيمن عليه المرض، تسلط عليه المرض بحيث لا يتحرك، بعد ذلك حين يشفى من مرضه يتحرك وينتهض يقال بعث من مرضه. ولذلك نبينا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا لانتشال البشرية من المرض، وجاءوا كذلك لإخراج البشرية من حالة الموت إلى حالة الحياة، جاءوا كذلك لإخراج البشرية من حالة الغفلة إلى حالة اليقظة. من حالة النعاس والنوم إلى حالة اليقظة والانتباه. وهذا معنى البعثة حين نتحدث عن بعثة الأنبياء، عن بعثة الأولياء، عن بعثة الأئمة والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان طبيبا جوالا بطبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أليس في زيارة الإمام الحج عليه السلام نحن هكذا نسلم عليه: السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. هو سفينة النجاة وهو عين الحياة التي ينهمر منها ماء الحياة الزلال العذب. هو سفينة النجاة وهو عين الحياة، وهذه الصفة ثابتة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل أحوالهم وفي كل حالاتهم، إن كانوا في هذه الحياة الدنيوية أو كانوا قد عرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. على أي حال، أعود إلى الرواية الشريفة: إذا رأيتم نارا من قبل المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة. هذه العلامة نار من جهة المشرق، البلاد الواقعة في مشرق جزيرة العرب، في مشرق مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخرج نار. هذه النار تطلع في هذه الجهة، وهذه النار لونها بهذا اللون، لون أصفر مشبع بحمرة. إذا رأيتم، قد تكون في هذه الكلام إشارة أو قرينة، لكن لا أقول هذه القرينة قطعية. النار عادة المعروفة في تلكم الأزمان لا تكون بهذا اللون. النار الناشئة من حرق الأشجار ومن حرق الحطب والإيدان عادة تكون نار حمراء، تكون نار حمراء لا تكون بهذا اللون، نار صفراء. قد تكون هنا قرينة إشارة إلى هذا المعنى، لكن أقول هذه القرينة ليست قطعية. النار التي تحدث من التفاعلات الكيميائية تكون فيها هذه الصفة، نار صفراء فيها لون أحمر. النار الناشئة من التفاعلات الكيميائية تكون بهذا اللون. أما النار سابقا التي يستعملون في تأجيجها الزيوت أو يستعملون في تأجيجها الحطب والأشجار والإيدان، عادة تكون هذه النار نار حمراء. أما النار التي تنتج من التفاعلات الكيميائية الهائلة تكون بهذا اللون، باللون الأصفر الذي يميل إلى الحمرة. قد تكون الإشارة والوصف هنا ناظر إلى هذا المعنى. على أي حال، فهذه نار تطلع في جهة المشرق، تستمر لمدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام، وهذه النار لونها أصفر مشبع باللون الأحمر. حين تقع هذه العلامة ماذا نتوقع؟ فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام، يعني أن هذه العلامة علامة قريبة. التوقع متى يكون؟ التوقع إنما يكون للشيء الذي يوشك أن يقع، فيقع قريبا في هذه اللحظة أو في اللحظة الأخرى. وإلا الشيء الذي لم تبل له العلائم ولم تبل له المقدمات لا يمكن للإنسان أن يتوقع حدوثه في هذه اللحظة أو اللحظة الأخرى. فالرواية هنا تقول: إذا حدثت مثل هذه العلامة فتوقعوا فرج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفرج أهل البيت إنما هو ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ربما يظهر من روايات أخرى أن هذه النار بالذات في بلاد أذربيجان، من روايات أخرى عديدة منقولة عن النبي ومنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الروايات موجودة في كتب الخاصة وفي كتب العامة، أنه لا بد من نار تظهر في أذربيجان، وهذه النار تقع في زمان قريب من ظهور الإمام الحجة، وأنها تستمر ثلاثة أيام. روايات عديدة وردت بهذا المضمون. فربما هذه الرواية الشريفة ناظرة إلى هذه النار التي تخرج في بلاد أذربيجان، وبلاد أذربيجان تقع في مشرق جزيرة العرب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه البلاد غير مستقرة لا سياسيا ولا اقتصاديا في زماننا هذا. وربما توجد هناك من القرائن من العلامات التي تشير إلى وجود نار تحت الرماد في هذه البلاد. إذا طالعتم التحليلات السياسية أو ما يكتب عن الواقع السياسي في زماننا هذا تجدون تفاصيل وتجدون بيانات أوضح، لأن المقام ليس مقاما للتحليل السياسي وللتوغل في مثل هذه المعاني. لكن إذا أردت أن تراجع بدقة ما يكتبه الساسة وأهل الخبرة في سياسة هذا الزمان تجدون قرائن واضحة بخصوص النار الموجودة تحت الرماد في هذه البلاد. على أي حال، حدثت بعض الحوادث في هذه المنطقة ولا أريد التفصيل أكثر من ذلك. فتوقعوا فرج أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. ورود هذه العبارة إن الله عزيز حكيم بعد ذكر هذه العلامة، هذا يشير إلى أن هذه العلامة ستكون سببا لعزة أهل الإسلام، وستكون سببا لعزة أشياء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا لا يوجد وجه واضح لإيراد هذه العبارة في هذه الرواية الشريفة بعد ذكر العلامة، لأنه الروايات الأخرى تذكر علامات الظهور الشريف من دون ذكر مثل هذه العبارة أو ما يشابهها، وإذا ورد في بعض الروايات فلمقصد ولحكمة معينة. لذلك بعد ذكر هذه العلامة الرواية الشريفة الإمام يقول إن الله عزيز حكيم، أي أن هذه العلامة وهي خروج نار في جهة المشرق شبه الهردي العظيم كما تقدم بيانه وكلامه، فإن هذه العلامة ستكون في زمان، هذا الزمان تظهر فيه عزة أهل الإسلام وعزة أشياع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تستمر الرواية ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان. هذه علامة ثانية. العلامة الأولى علامة النار التي تطلع في جهة المشرق، العلامة الثانية الصيحة في شهر رمضان. والصيحة تحدثنا عنها كثيرا لأهمية هذه العلامة، ولذلك الإمام عليه السلام هنا في هذه الرواية أيضا يتحدث عنها بشكل مسهل، لأن الصيحة من العلامات المهمة ومن الشرائط الواجبة على الشيعي الموالي للإمام الحج عليه السلام أن يكون على اطلاع بهذه العلامة وبزمان حدوثها وبخصائص هذه العلامة، لأنه بعد حدوث هذه الصيحة تحدث الفتنة ويرتد أكثر القائلين بإمامة الإمام الحج عليه السلام. والروايات كثيرة في هذا الموضوع، لذلك في المجالس الماضية أنا تحدثت عن الصيحة بشكل واسع وبشكل مسهل. ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الله، والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل عليه السلام. هنا التعليل الذي ورد في هذه الرواية الشريفة الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان، هذه الصيحة لا بد أن تقع في شهر رمضان، وبالذات بحسب الروايات في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان. الروايات هكذا حدثتنا عن هذه الصيحة، تقع في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان، أي في يوم القدر، والمراد من الصبيحة وقت الفجر وقت الصلاة، يعني في وقت الصلاة المراد من كلمة الصبيحة، يعني في وقت الفجر عند وقت الأذان عند وقت صلاة الفجر تكون الصيحة في اليوم 23 من شهر رمضان المبارك. ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان. بعد ذلك الرواية تأتي بتعليل لأن شهر رمضان شهر الله. هذا التعليل الذي ذكرته الرواية الشريفة ناظر إلى هذه الجهة، شهر رمضان هو شهر الله، والصيحة تكون في هذا الشهر باعتبار أن هذه الصيحة هي التي ستكون دليلا وستكون مائزا يميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لأن هذه الصيحة ماذا تتضمن؟ الصيحة تتضمن ثلاث معاني كما في الروايات الشريفة، ثلاثة من المعاني تتضمنها الصيحة، لأنه الروايات الشريفة ذكرت أن الصيحة هكذا تكون، في بعض الروايات أن الصيحة تكون إن إمامكم فلان ابن فلان، يعني الحجة ابن الحسن، إن إمامكم فلان ابن فلان، تشخيص للإمام المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. والإمام المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى هو الحد الفاصل، هو الحد المائز الذي يميز بين الهدى والضلال، بين الرشد والغواية، بين الإيمان والكفر، بين كل المعاني الجميلة وبين كل المعاني القبيحة. ولذلك من جملة معاني الإيمان في لغة العرب، من جملة المعاني، هناك عدة معاني لكلمة الإمام، من جملة معاني كلمة الإمام التر. قال يا ابن رسول الله ما الإمام؟ قال الإمام هو التر. ما المراد من التر؟ التر في لغة العرب هو هذا الشاقول وهذا الخيط الذي يوزن به البناء. التر هو هذا الخيط وهذا الشاقول الذي يستعمله البناؤون لوزن البناء، لاستقامة البناء، لانتظام البناء. الإمام هو التر، هو الميزان الذي توزن به حقائق الأشياء. الصلاة عمود الدين، البناء من دون العمود لا يستقيم. ولذلك الإمام يقول أنا الصلاة، نحن الصلاة، في كلماتهم القدسية الشريفة والمعاني متوافقة ومتساوقة. فالإمام هو الميزان الذي يوزن به بين الحق والباطل. على أي حال فالصيحة تشتمل على هذا المضمون، هكذا إن إمامكم فلان ابن فلان، يشخص الإمام للناس حينئذ كي يتشخص الحق من الباطل بشكل واضح، بشكل بين، لأن الناس بعد هذه الصيحة، بعد هذه الصيحة ستكون انقسامات الناس إلى ثلاثة أقسام. أهل الباطل وقسم ثالث لا هم من أهل الحق ولا هم من أهل الباطل. قد تقول إن أقسام الناس في كل زمان هي هذه الأقسام، وفي كل زمان الناس إما أهل حق إما أهل باطل وإما بين الحق والباطل، وفي كل زمان. إذن ما معنى أن أقول أنه بعد هذه الصيحة يكون التقسيم بهذا الشكل والحال في كل زمان الناس بهذا الشكل؟ الفارق هنا أنه قبل الصيحة، قبل الصيحة ربما لا يمتلك أهل الحق أدلة قطعية يقيمون فيها حقهم على الآخرين، عندهم الحق ثابت، لكن قد لا يمتلكون أدلة واضحة قطعية يستدلون بها، يحتجون بها على أهل الباطل. وأهل الباطل يعرفون باطلهم، لكن قد يشبهون على الناس بالأقاويل وبالكلام وبالشبهات كما تقول الروايات الشريفة. لماذا قيل لها شبهة؟ لأنها تشبه الحق. قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق، هو باطل ومصبوغ بصبغ من الحق، فيكون شبيها بالحق فيشتبه على الناس. أما حينما تكون الصيحة ويتميز من هو الإمام حقيقة للناس، لا عن طريق جريدة ولا عن طريق مجلة ولا عن طريق رئيس جمهورية ولا عن طريق وزير ولا عن طريق وكالة أنباء ولا عن طريق الأقمار الصناعية أو وسائل الإعلام المختلفة، عن طريق إلهي واضح كل إنسان من بني البشر يسمعه ويسمعه كل الناس على صنوف لغاتهم وعلى اختلاف ألسنتهم، حينئذ تكون الحجة واضحة بينة لأهل الحق، ويكون باطل أهل الباطل واضحا بينا لا شبهة فيه. الصنف الثالث الذين يدورون بين أهل الحق والباطل، هؤلاء لا يبقى لهم عذر. قبل الصيحة قد يصنعون لهم أعذارا، وإن كان الإنسان يميز الحق من الباطل، الإنسان لا يخفى عليه الحق من الباطل، لكن تدفعه المصالح إلى هذه الجهة وإلى تلك الجهة. لكن هذا الصنف الثالث المتحير بين الحق والباطل والذي خلط حقا وباطلا، هذا الصنف الثالث لا يحمل عذرا حينئذ. ربما قبل الصيحة تجد يصنع له من الأعذار الكثيرة الطويلة التي يبرر فيها سلوكه وطريقته في الحياة، على أي حال فإذا حدثت الصيحة قامت الحجة على الخليفة، وإنما تكون في شهر رمضان، لأن شهر رمضان أولا هو شهر صفاء القلوب وشهر صفاء النفوس، وهذا من لطف الباري سبحانه وتعالى أن تكون الصيحة في مثل هذا الشهر وفي أول يوم من أيامه وفي أشرف أيامه في يوم القدر، لعل قلوب الناس تلين إلى الحق، لعل قلوب الناس تقبل إلى الحق. من لطف الباري سبحانه وتعالى هذا المضمون الأول في الصيحة، إن إمامكم فلان ابن فلان، هذا أولا. ثانيا، إن الحق مع علي وشيعته، وهذا بيان واضح. ربما قد يقول قائل إذا كانت الصيحة تشتمل على تمييز الإمام، إن إمامكم فلان ابن فلان، وهو لحد الآن لم يظهر لأن ظهوره سيكون في شهر محرم، فقد يقول قائل إن أبناء العامة أيضا يقولون بأن الإمام المهدي عليه السلام يخرج في آخر الزمان، فلربما يكون هذا المهدي هو المهدي الذي يعتقدون به، إن إمامكم فلان ابن فلان. وإن كنا نختلف نحن وإياهم في الاسم والكنية واللقب، اختلافات في الجملة والتفصيل، لكن مضمون الصيحة أيضا إن الحق مع علي وشيعته، الحق في علي وآل علي وأشياعهم لا في غيرهم. المضمون الثالث في هذه الصيحة الشريفة، قل جاء الحق وزهق الباطل، تبشير الواضح بظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أولا تمييز الإمام بالشخص وبالاسم وبالتعيين، وثانيا بيان أن الحق في طريق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثالثا البشارة الصريحة الواضحة بظهور إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الله، والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل عليه السلام إلى هذا الخلق. ثم قال ينادي مناد من السماء باسم الحجة عليه السلام. أنا ذكرت فيما سلف حينما أقول الحجة الذي ورد في الرواية الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام. ثم قال ينادي مناد من السماء باسم الحجة عليه السلام، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب. هذا جزء من مضمون الصيحة، ينادي المنادي باسمه عليه السلام، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى رافد إلا استيقظ حتى تتم الحجة على العباد، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد. لماذا ولا قائم إلا قعد؟ وقائم، لا قائم إلا قعد، هذا القعود يشير إلى انتباهه وإلى تغير حالته، لأن الإنسان إذا كان في حال القيام يعيش حالة نفسية معينة، ولذلك إذا جلس تتغير حالته النفسية، لذلك الذي يشتد غضبه إذا اشتد الغضب عند الإنسان وهو في حال القيام يستحب له أن يجلس يقعد على الأرض. إذا قعد على الأرض شيء من حالته العصبية، شيء من حالة الغضب الموجودة عنده تتغير تهدأ، تغير من حالة القيام إلى القعود يرافقه تصاحبه تغيرات في الحالة النفسية. هذا القائم الذي يقعد إشارة إلى تأثره النفس الواضح بهذه الصيحة، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، لأنه عند الغروب صيحة إبليس إن الحق مع عثمان وشيعته لعنة الله عليهم جميعا، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن الصوت الأول هو صوت جبرائيل الروح الأمين عليه السلام. لا أطيل وقوفا عند هذه العبارات لأنني قد شرحتها بشكل مفصل في روايات أخرى سابقة. ثم قال عليه السلام يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة 23 في ليلة جمعة إشارة إلى وقت الفجر، باعتبار وقت الفجر قد يعد في بعض الأحيان من وقت الليلة باعتبار عدم خروج الشمس. النهار الشرعي يبدأ من وقت الأذان، من وقت الصلاة فقها شرعا، لكن في العرف الناس تسمي النهار من حين خروج الشمس، عرفا يقال لليوم يبتدئ من خروج الشمس. أما إذا أردنا أن نلاحظ المسألة من وجه دقي شرعي فقهي، النهار يبدأ من أول طلوع الفجر الصادق، يعني من أول وقت أذان الفجر، وقت صلاة الفجر، من أول الوقت الذي يجب فيه الإمساك في شهر رمضان. ثم قال عليه السلام: يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة 23، فلا تشك في ذلك، لا تشكوا في هذا الصوت، ولا تتأولوا الكلام الذي تسمعوه، ولا تشكوا في الذي يحدث، فلا تشكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا. وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس ينادي: ألا إن فلانا قتل مظلوما. مراد إن فلانا قتل مظلوما الإشارة إلى عثمان لعنة الله عليه، باعتبار في روايات أخرى بينت مضمون ومعنى صيحة إبليس لعنة الله عليه عند الغروب، أنه ينادي إن الحق مع عثمان وشيعته. هذا المضمون قريب من ذلك المعنى باعتبار الروايات الشريفة حينما تحدثت، وحينما تحدث الأئمة المعصومون ينظرون في كلامهم إلى الزمان الذي تحدثوا فيه. في بعض الأحيان ظروف التقية المحيطة بهم تجعلهم يكنون في الكلام، تجعلهم يستعملون أسلوب التورية في الحديث، لكن من خلال جمع الروايات الشريفة التي وردت في صيحة إبليس، إن صيحة إبليس تتضمن هذا المعنى، تتضمن معنى إن الحق مع عثمان وشيعته. وهذه العبارة تحتمل وتشتمل على وجهين، وإبليس حينما يطرح مضمون من المضامين سواء كان بصوت مسموع أو من طريق الوساوس والنفس في قلوب الناس يطرح المضامين غير واضحة، وإنما يطرح المضامين بشكل مشتبه غير واضح، يحتمل عدة وجوه، لأن إبليس يدعو إلى الضلال لا يدعو إلى الحق، الحق الذي لا يحتمل أكثر من وجه، كلام الحق هو الكلام الذي لا يقبل أكثر من وجه، أما كلام الباطل قابل لعدة وجوه، قابل لعدة احتمالات. قد يكون في كلام الأئمة وفي القرآن الكريم كلام يحتمل عدة وجوه، لكن الوجوه المحتملة في كلام الأئمة وفي كلام القرآن أولا وجوه حق كلها، وثانيا عندنا من يميز لنا الوجه الأفضل من الفاضل من المفضول، ويبين لنا الحق والصحيح من الخطأ ومن غير الخطأ، عندنا أهل البيت عليهم السلام، فحينئذ يكون التمييز واضحا. أما إبليس أصل مقصده أن يوقع الناس في الشبهات، فلذلك حينما ينادي إن الحق مع عثمان وشيعته المنظور إلى أمرين: أولا السفياني الذي هو من ألد أعداء الإمام الحجة اسمه عثمان بن عنبس السفياني، وثانيا هذا الكلام يشير إلى مضمون عقيدة أبناء العامة، باعتبار أن أبناء العامة يعتقدون بمظلومية عثمان ويسمونه بالشهيد، ويسمون الواقعة واقعة يوم الدار واقعة عثمان، لأجل أن ينسوا الناس واقعة يوم الدار التي حدثت على الزهراء عليه السلام، لأنه الناس بعد هجوم اللعناء لعنة الله عليهم جميعا على دار الصديقة الكبرى، بعد هجومهم وبعد الذي حدث ما حدث بين الباب والجدار، هذا اليوم عرف بيوم الدار، يوم الهجوم على دار فاطمة عليه السلام، وبقي هذا الأمر معروفا إلى أيام عثمان لعنة الله عليه. لما هجموا على دار عثمان وحدث الذي حدث والتفاصيل معروفة، كتب التاريخ بعد ذلك بني أمية ماذا فعلوا؟ بني أمية حرفوا الوقائع فعرف في التاريخ يوم الدار. الآن إذا ترجع إلى تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير وأمثال هؤلاء النواصب لعنة الله عليهم، إذا ترجع إلى كتب التاريخ المعروفة تجد أن يوم الدار عنوان لمن؟ يوم الدار عنوان لواقعة الهجوم على بيت عثمان لعنة الله عليه. وإلا هذه التسمية كانت معروفة للواقعة التي حدثت حين اعتدوا على بيت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك بنو أمية نقلوا هذه التسمية, نقلوا التسمية من واقعة الهجوم على دار الزهراء إلى واقعة الهجوم على دار عثمان لعنة الله عليه. وهذه القضية ليس هي الوحيدة. إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ وبشكل دقيق نتتبع نجد أن الكثير من مثل هذه الحوادث هم قد حرفوها. على سبيل المثال أذكر لكم الباب المعروف لحد الآن, معروف حتى في كتب أدعيتنا, باب الفيل في مسجد الكوفة. باب الفيل ما كان يسمى بهذا الاسم, هذا الباب كان معروفا بباب الثعبان, الباب الذي دخل منه الثعبان وفر الناس من المسجد, ثعبان في غاية الضخامة, ودخل إلى المسجد وكلم أمير المؤمنين, كلم أمير المؤمنين عليه السلام. والحادثة مذكورة في كتب التاريخ. ولذلك إذا قرأت الزيارات, زيارات أمير المؤمنين, إذا قرأت زيارات أمير المؤمنين عليه السلام كزيارة يوم المولود, كزيارة عيد الغدير, وسائر الزيارات الأخرى, تجد أن هذه الحادثة مذكورة في زياراته متكررة, حتى في بعض الزيارات ذكرت مرتين أنه قد كلم الثعبان. لأي شيء؟ لأن باعتبار هذه علامة واضحة ظاهرة أمام الناس حتى سمي الباب بباب الثعبان. بني أمية لما جاءوا حكموا وصل إليهم الحكم ماذا فعلوا؟ جاءوا بفيل من بلاد الهند وربطوا بهذا الباب, باعتبار أن الفيل ليس من الحيوانات المعروفة في بلاد العراق, قطعا حيوان مربوط في باب المسجد. الأطفال يأتون يلعبون بهذا الحيوان, يعبثون بهذا الحيوان, يعطون شيء من الطعام والناس تجتمع حوله, فسمي هذا الباب بباب الفيل بعد ذلك لأجل طمس هذه الظاهرة وهذا الدليل الذي ظهر للناس من مجيء الثعبان من خارج مدينة الكوفة وجاي يشق الطرقات والناس فرت. الحادثة مفصلة في كتب التاريخ وفي كتب الحديث, فتغير الاسم إلى درجة أن الأئمة أيضا يسمونه باب الفيل, باعتبار حينما يقولون إذا دخلت من باب الفيل فقل كذا وكذا في أعمال مسجد الكوفة, لأنهم لو قالوا باب الثعبان ما عرفه الناس, لأنهم لو قالوا باب الثعبان الناس ما عرفوا. لذلك في روايات أعمال مسجد الكوفة عن الأئمة عليهم السلام يرد هذا المعنى, إذا دخلت من باب الفيل فقل كذا وكذا, إلى آخر ما جاء مذكورا في أعمال مسجد الكوفة, لأن الناس عرفوا بهذا الاسم بعد التحريف والتغيير الذي حدث. هذه مسائل جزئية ليست مهمة للنظر إلى التحريف الكبير الذي حدث في واقعة السقيفة, وإلا هذه تحريفات جزئية لا قيمة لها بالقياس إلى التحريف الأكبر والتحريف الأعظم الذي حدث على يد ابن الخطاب وابن أبي قحافة لعنة الله عليهما وعلى من لم يرضى بلعنهما. وهذه الأيام أيام الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها, هذه الأيام أيام شهادتها إلى أيام ميلادها. هذه الأيام عند الشيعة هي الأيام المعروفة بالفاطميات, من يوم شهادتها في جمادى الأولى إلى يوم ولادتها صلوات الله وسلامه عليها. وهذا اليوم يوم الجمعة, والمعروف عند الشيعة في مثل هذه الأيام تذكر مصيبة أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام, لأنه ورد في بعض الأخبار في بعض الآثار أنه في اليوم 13 من شهر جمادى الثاني رحلت أم البنين صلوات الله عليها عن هذه الدنيا. أنا ما أريد أن أطيل عليك الكلام ولا أريد أن أطيل عليك الحديث, لكن أم البنين, ذكر مصيبة أم البنين ذكر مصيبة الزهراء. أم البنين هي التي واست الزهراء وواست فاطمة, ولذلك الصديقة تواسيها في يوم القيامة. وما أريد أن أدخل في كل التفاصيل, لكن أقول يا أهل الحوائج يا أهل الهموم والغموم, باب أم البنين وهذا المكان باسم ابنها أكبر, باسم قرة عينها, باسم قمر الهاشميين. واليوم جئنا نعزي قمر الهاشميين عليه السلام برحيل أمه أم البنين, هذه المرأة الطاهرة المطهرة. يا أهل الحوائج يا أهل الهموم والغموم, هذا الباب الذي تقضى عنده الحوائج, وهذا الباب الذي تكشف عنده الهموم. أيها ريحتها الطاهرة المطهرة يا حليلة أمير المؤمنين يا أم الحسن والحسين يا أم البنين هي التي كان إمامنا الحسن إمامنا الحسين يخاطبونها بالوالدة السلام عليك يا أم الحسن والحسين أم البنين وما جرى عليها من الويلات والمصائب والأحزان أنا ما أطيل عليك لكن هذه المصيبة المنابر الحسينية ومجالس شيعة أهل البيت إذا ما ذكروا أم البنين يتوجونها بذكر هذه الحادثة حين وصل إمامنا السجاد إلى مشارف المدينة المنورة وآلامنا من يوم الصفوف نروح ونرجع إلى كربلاء إلى أين يذهب بنا المسير تعود بنا أقدامنا إلى كربلاء حينما قدم إمامنا السجاد إلى المدينة وبانت مشارف المدينة من بعيد والإمام أمر العائلة ومن كان معه بالنزول خارج المدينة من جملة الذين كانوا مع الإمام بشر ابن حذلم إمامنا السجاد قال له لقد كان أبوك شاعرا رحم الله أباك لقد كان شاعرا أو تجيد الشعر قال نعم يا ابن رسول الله وإني لشاعر قال إذن ادخل إلى المدينة ونع الحسين عليه السلام بشر ابن حذلم يقول فركبت على ناقتي وتوجهت إلى المدينة ودخلت إلى المدينة وأنا أرفع صوتي بالنياح والعويل والناس جاءت خلفي حتى وصلت إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفت بباب المسجد وعلى ظهر الناقة والناس اجتمعت من كل مكان حينئذ رفعت صوتي الأبيات المعروفة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار على العويل والبكاء والناس اجتمعوا حولي يسألونني عن الإمام السجاد عليه السلام يقول بينما أنا على هذا الحال وإذا امرأة وقور تشق الصفوف على كتفها طفل المؤرخون يذكرون هذا الطفل هو ابن العباس عليه السلام ابن قمر الهاشمين على كتفها طفل اقتربت مني قالت يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله الناعي ما هو الناعي المخبر بقتلي من يريد أن يخبر بقتلي أنت الناعي ريحانة رسول الله قلت نعم يا أمة الله قالت أخبرني عن الحسين وخبره يقول تعجبت من هذه المرأة هي تسألني أنت الناعي وأنا أقول نعم ثم تقول أخبرني عن الحسين والناعي ماذا يفعل يخبر عن مقتل الذي ينعاه فتعجبت من سؤالها كان بجانبي رجل قال كأنك تجهلها قلت نعم إي والله قال هذه أم البنين هذه أم العباس وأخوته يقول عرفت المرأة مذهولة المرأة مذهولة أردت أن أعزيها بأبنائها بأولادها قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك جعفر قالت ويحك وهل سمعتني سألتك عن جعفر أخبرني عن الحسين قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله قالت ويحك وهل سمعتني سألتك عن عبد الله أخبرني عن ولد الحسين قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عون قالت وهل سمعتني سألتك عن عون أخبرني عن ولد الحسين إلى أن قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك يا بالفاضل يقول لما قلت لها هكذا ما لك تبها فقط الغلام عن منكبها قالت ويحك لقد قطعت رياض قلبي اخبرني عن الحسين حينئذ قلت لها يا ام البنين عظم الله لك الأجر في الحسين يقول لما سمعت ذلك وضعت يدها على خاصرتها وتوقفت وجهت مولولة وأحزان أم البنين دائمة متصلة. زينب سلام الله عليها لما دخلت إلى المدينة ودخلت إلى دار الحسين الموحشة وديارهم موحشة إلى يومنا هذا، الزيارة الجوادية التي نزور بها الإمام الرضا عليه السلام، السلام عليكم وعلى دياركم الموحشات، السلام عليكم وعلى دياركم الموحشات، كما استوحشت منكم منا وعرفات. زينب لما دخلت الى دار الحسين امرت الجارية لا تدخل عليها احد من النساء، احدى من النساء لا تدخل عليها امرأة الا ان تكون مصابة باحد الذين قتلوا في كربلاء. طرق الباب، جاءت الجارية فتحت الباب، امرأة وقور واقفة على الباب، قالت اريد الدخول، قالت ان سيدتي زينب تقول لا تدخل علينا امرأة الا لها مصيبة في كربلاء، الا مصابة بقتيل من اهلها من ارحامها في كربلاء. بكت ام البنين، بكت ام البنين، والشاعر يبين لسان حالها، تخاطب العقيلة، انا معباس جياتك لا تبشرين. النداء وصل الى زينب سلام الله عليها، انا معباس جياتك لا تبشرين. بشت زينب نادت تلجنها، بالله وياكم من ساعدنها، هاي ام البنين الراح منها، صناديد اربعه وبالحرب نفليت، سابكيهم سأبكيهم ما ذرة الأرض شارق، سأبكيهم ما ذرة الأفق شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات، سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، سأبكيهم توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. سادتي آل محمد، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، منازل آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منن وبالركن والتعريش والجمرات. اللهم إنا نقسم عليك بطهارة أم البنين وبكرامة أم البنين وبوفاء أم البنين وبعفة أم البنين وبنجابة أم البنين وبشرف أم البنين وبماء وجه أم البنين وبنورانية أم البنين وبروحانية أم البنين وبإخلاص أم البنين وبحب أم البنين للزهراء وآل الزهراء وبطاعة أم البنين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن تفرج عنا وأن تعجل فرج إمام زماننا صلواتك وسلامك عليه، أن تكثر أنصاره الغيارة وأولياءه الأوفياء المخلصين، أن توفقنا لرؤية وجهه الشريف عند ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا، أن توفقنا للتمسك بأذيال ثيابه الشريفة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، أن تجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا صلواتك وسلامك عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. قال حزني يا عباس زيد فعني فاتك، قال حزني زيد فعني قال حزني لسان حال أم البنين عليها السلام. قال حزني غيبت عني، قال حزني غيبت عني يوم الآخر بالعين أتمنى جنبك ما بيضاش لديك إلا ما مغرب فأكله لما مغرب فأكله في يوم الآخر في العائلة أتمنيت روح أنوية وركبت زينب والحرام في عباس تشهد يمنا أو رحلت يا ابني الكربلاء وظل تحيني الفرقة أهو الدار كانت عاليرة أهو اليوم ظلم أبنيك كيف أمري خدمتكم بس لا تستعجلوا يوم الآخر في العائلة أتمنيت روح أنوية وركبت زينب والحرام في عباس في شاب يمنا ورحلت يا ابني الكربلاء وظلت حيني الفرقه والدار كانت حاميره واليوم ظلمه بنيرت كيف امري انت عمري خبر لو مرسول طالت الغيبة وأيسيت وما كان كل وهمي الطول لو هنية وليدي الوسيط والحزين يا عيدون وكني احس بضيعتي واسمع بشخصك ما تقول لست ادري ضاق صدري عباس يمك هالحرارة في عباس عينك هالحرارة هو ارحمي بحال الرضعة لا تستعجل رحم الله والله في عباس عينك هالحرارة هو ارحمي بحال الرضعة هو حسين وحده بكربلاء ولا تنسى امي الاحزان وانت الشيفي العادي زينبي وكل النسوان وبيدك تحمل في الامر وتروي غيلي للعطشان ما راوك وخويتك يا راعين دول عهديت بكم فاطمة بالحرب لا تأني جنود وبيوم عاشر يا شهيد بيوم المصابي الموعود وبيوم عاشر يا شهيد بيوم المصابي الموعود توافون زينب والحرام وتحمون سبطي المحمود سرق قلبي زعلت أرضي سرق قلبي زعلت أرضي ما قصرت يا ابني الشواهيم وبكربلاء تروحوني حسين وفيت يا راعي العلم وعلى المهار في الجفية وبالغالي كانت مهجيتك ضحيت حتى بمهجيتك من أجل عزي الطيبين وبالعمى طرى وهاميتك والسهم ناديت بالعين قد نصعتك ووفيتك قد نصعتك ووفيتك قد نصعتك ووفيتك. سهم عينك حماي اسمعني أخرى جامور فقدك حيواني سهم عينك حماي جامور فقدك حيواني يا تعداك جامور فقدك سلام عليك الأماني شفيني ونسكت فارق يا عباس الشاهد من يرجع القام يخليني حزينة بقى طلب معلوم الدهر خويا وين غاني بعد ذيك الأمغاني الدهر جيضت العمر بحمار جامور فجدك ساهم يا بصار جامور سامعنا جامور عفت نبوي يا سعداب عفت نبوي يا سعداب يا رافي عرا يا سين فأوروا أملها وجودات عزة للدار وأهلها يا خويا روك حيتك نامو يا خويا حيتك نامو ما حلها أهل نبكر فلت فرق فالهلها يا رافعه يا كل ثوره واملها وجودك عزه للدار واهلها يا خويا حيتك ما هي محلها يا اهلنا بشر بلد فرق سألها عمل بي زي مغالي المصاب من الجغاليش عمل بي المصاب من الجاني المصاب من الجاني حبيت لها أجيب طرواف جامور فقدك سهل عالك حمالي جامور يا ابو فاضل يا هلا ورفعتي